عنينا نروح له الله ونجري له وبالشكوى نقول ونبح له الله اللي فاتح باب الرحمة علينا الله واللي أقرب من نفسينا إلينا من اللي لما بندعي الدعوة بيقبل الله واللي لما بترجع تايب يقبل الله إله عطف وكريم على كل عبيده إله عزيز وهب أرواحنا في إيده الله واللي خلق بينا دين معاملة الله اللي اسمه رحيم ورؤوف في كتابه الله اللي اسمه عفو غفور في حسابه الله من خلقنا ونعمه علينا كتير اللي أرسل رسله عشان يهدينا الله واللي أنزل لينا كتاب قرآنه الله وكل لحظة بيملى الدنيا أدانه الله